صاحبي يا إنسان، هنا وفي أي مكان، أبعت رسالتي ليك لتروي بها الأحزان. يا صاحبي يا إنسان، هنا وفي أي مكان، أبعت رسالتي ليك لتروي بها الأحزان. ماتت قلوب الناس، ماتت بنا النخوة، يمكن نسينا في يوم إن العرب إخوان. كن يا أخي بالدوم وسط حيد الحمى، واشرخ وقول بالفم لهوى في الكمة. في يوم إن الأرض إخوان.